بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أيها الآباء الكرام، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا للاجتماع في بيت من بيوت الله، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. ثم جزى الله خيراً أخي الفاضل أبا محمد نصراً القعيطي حفظه الله إمام هذا المسجد وخطيبه على ترحيبه بإخوانه، وجزاه الله خيراً على جهوده في هذا المسجد، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياه على طاعته، وأن يثبتنا وإياه على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن للشباب دورا مهما في هذه الحياة، فهم الذين ينهضون بالأمة متى ما صلحوا وصلحت أحوالهم، نهضوا بالأمة سواء على المستوى الديني أو على المستوى الدنيوي، فبصلاحهم تنهض الأمة في دينها وفي دنياها، وذلك لأن الله عز وجل أعطاهم قوة بدنية وأعطاهم قوة فكرية. كبار السن لا شك أنهم أسبق، وأن عندهم الخبرة وعندهم التجارب، لكن لضعف القوى لكبر السن فلا يستطيعون أن يقوموا بما يقوم به الشباب، فالشباب قوة في أبدانهم وفي أفكارهم، فيستطيعون القيام بأدوار عظيمة في مجتمعاتهم. ولهذا ديننا الإسلامي اهتم بالشباب اهتماما كبيرا، لأنهم رجال المستقبل، لأنهم هم الذين سيخلفون الآباء، هم الذين سيقومون بالدور، هم الذين سيبنون المجتمع دينا ودنيا. وقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم، أولى الشباب اهتماما عظيما، وأعطاهم جانبا كبيرا من التوجيهات. قال لمعاذ بن جبل، وكان رديفه على حمار، ومعاذ كان في ذلك الوقت من الشباب. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. وهكذا قال لابن عباس، وكان غلاما قريبا من البلوغ: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الحديث. وقال لعمر ابن أبي سلمة، ابن أبي سلمة كان طفلا، كان ربيبه عليه الصلاة والسلام، وقد رأى يده تجول في الصحفة فأمسك بها وقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيعني اهتم بالشباب ووجه لهم، ووجههم بتوجيهات. وكم نفع الله عز وجل الأمة بهؤلاء الشباب، شباب الصحابة، هم الذين نعم تحملوا المسؤولية وقاموا بالأعباء ونشروا دين الله، وكانوا في الجيوش يفتحون البلاد ويدخلون إليها الإسلام، وما زالت آثارهم باقية إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما دام الإسلام باقيا فآثارهم باقية. الصحابة الشباب نشروا العلم وقاموا بالفتوحات ونشروا دين الله عز وجل في ربوع الأرض. وهكذا شبابنا في هذا الزمن يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور، تحمل الأعباء والقيام بالمسؤولية، متى ما استقاموا، متى ما صلحت أحوالهم، فيستطيعون أن يرثوا أولئك ويقومون بهذا الدور وينشرون دين الله ويعمرون الدنيا ويعمرون الأرض إذا ما صلحت أحوالهم. ولا شك، بارك الله فيكم، أن الشباب تواجههم مشكلات كثيرة، مشكلات كثيرة، لكن في هذا المقام، في هذه الكلمة، سنناقش أو سنطرح مشكلة من مشكلات الشباب، وهي في نظري من الأهمية بمكان. ومتى ما حلت هذه المشكلة فبإذن الله جل وعلا يصلح جانب عظيم من أحوال الشباب. هذه المشكلة هي مشكلة الزواج، فإننا نرى انصرافا من الشباب عن الزواج. وأنا لا أتكلم على فئة معينة أو طائفة مخصوصة، لا، أنا أتكلم عن شباب المسلمين بشكل عام، وعن شباب المجتمع بشكل عام، سواء كان ممن هو مثلا يعني ملتزم أو غير ملتزم. الشباب بشكل عام، شباب المسلمين، تجد أنهم عازفون عن الزواج. لماذا؟ يتعللون بتعليلات ويذكرون أسبابا. من هذه التعليلات كما ذكر بعض العلماء أنها في الأهمية يعني تكاد تكون ثلاثة أسباب من حيث الأهمية. السبب الأول أنهم يتعللون بأن الزواج يشغل عن الدراسة ويشغل عن الاستعداد للمستقبل. والتعليل الثاني أو السبب الثاني أن الزواج يجعل الشاب يتحمل مسؤولية. ما هي هذه المسؤولية؟ الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد. والسبب الثالث يتعللون بعراقيل يضعها الناس فيما يتعلق بأمور الزواج من تكاليف باهظة، من مغالاة في المهور، من حفلات تصل إلى حد الإسراف. فهذه ثلاثة أسباب يتعلل بها هؤلاء الذين ينصرفون عن الزواج. وقبل أن نأتي بالجواب عن هذه الثلاثة الأسباب، أولاً نذكر أمر الله تبارك وتعالى بالزواج وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج وإجماع الأمة على مشروعية الزواج. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالزواج في كتابه الكريم فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رغب في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التمسوا الغنى في النكاح. وهكذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. وأخبر ربنا تبارك وتعالى أن الزواج من سنن المرسلين، فقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. وحبب الله إلينا الزواج، وحبب الله إلينا كرجال بشكل عام، حبب إلينا النساء، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. فأمر الزواج هذا أمر محبب إلى النفوس. وأجمعت الأمة على مشروعية الزواج، وبعض أهل العلم قسم الناس من جهة وجوب الزواج إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يملك نفسه ويخشى من الوقوع في المحظور وعنده استطاعة للزواج فهذا يجب عليه أن يتزوج، عنده استطاعة أن يتزوج ويخشى أن يقع في المحظور فيما حرم الله، فهذا يجب عليه أن يتزوج وجوبا. ورد أو ذكروا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو لم يبقى من أجلي إلا 10 أيام ولي طول النكاح عند استطاعة لتزوجت مخافة الفتنة. القسم الثاني من الناس يملك شهوته ويأمن من الوقوع في المحظور وعنده استطاعة أن يتزوج، قالوا هذا يستحب له أن يتزوج لأن في زواجه ابتغاء الولد وفي الزواج أيضا إحصان وإعفاف المرأة، وهكذا حتى هو في نفسه ربما تكلم عليه الناس، ربما تكلم عليه الناس لماذا لا يتزوج وعنده قدرة على الزواج. ولهذا قال ذكروا عن طاووس رحمه الله أنه قال لإبراهيم بن ميسرة: لتنكحن أو لأقول لك ما قاله عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. القسم الثالث من الناس هو الذي ليس له شهوة ورغبة في النساء وعنده استطاعة أن يتزوج، فهذا يعني قال أهل العلم يجوز له الزواج، ما عنده شهوة ولا تحصل مقاصد النكاح من الولد ومن إعفاف وإحصان المرأة، فهذا من حيث الجواز يجوز له إذا رضيت المرأة بحاله. وقالوا: لو تفرغ للعبادة أولى، لو تفرغ مثل من كان هذا حاله للعبادة فهو أولى به. نعود إخوتي في الله إلى تلك التعليلات التي يذكرها بعض الشباب معللين انصرافهم وعزوفهم عن الزواج. يقول أن الزواج يشغل عن الدراسة، طبعا دراسة سواء كان دراسة دينية أو دراسة دنيوية، يقولون الزواج يعطل عن الدراسة ويشغل عنها ويعطلك عن الاستعداد للمستقبل وتكوين المستقبل إلى آخره. فيقال لهم العكس صحيح، الجواب أن العكس إيش صحيح، الزواج يساعدك على إيش؟ على التحصيل العلمي سواء كان في الدين أو في الدنيا، لأنك إذا تزوجت صفى ذهنك وارتاحت نفسك وهدأ بالك، خلاف الغير متزوج فتجده مشتت الذهن. الشباب شهوات وهذه الشهوة تشتت ذهنه، تجعله مزعزعا مضطربا، فإذا تزوج ذهب هذا الاضطراب، ذهب هذا التزعزع، ذهب هذا التشتت، واجتمع قلبه واجتمع ذهنه وصفى، فيكون ذلك أدعى إلى التحصيل العلمي، خاصة إذا تزوج بامرأة وكان الزواج مناسبا، فصارت هذه المرأة تؤنسه وتعينه ويقضي حاجته منها، فيحصل على هذه الراحة وهذا السكون وهذه الطمأنينة، مما يجعله يحصل تحصيلا علميا كبيرا. فإذا هذا السبب الذي يذكر من أنه يشغل الزواج يشغل عن الدراسة وعن الاستعداد للمستقبل، هذا كلام غير صحيح، بل العكس صحيح، الزواج يساعد على التحصيل العلمي. وما ذكروه في السبب الثاني من أن الزواج إذا تزوج تحمل مسؤولية وأنفق نفقات على الزوجة والأولاد، بارك الله فيك أيها الشاب، أنت رجل، أنت رجل، وينبغي أن تتحمل أعباء وأن تتحمل مسؤولية. نعم، ليس، لا يقال الزواج ميسور من كل جهة، لا، فيه مشقة، فيه مشاق، فيه متاعب، فيه مشاكل، هذا لا يخلو منه زواج ولا يخلو منه بيت. فأنت عندما تتزوج كأنك تدخل بحرا وتقود سفينة، فكن ربانا حكيما. نعم، ستجد أمواج، ستجد عواصف، تجد رياح، تجد أمطار، فلا بد ماذا؟ أن تكون حكيما تقود هذه السفينة إلى بر الأمان. كن رجلا. وتذكر الحسنات، حسنات الزواج. إذا تذكرت حسنات الزواج نسيت هذه المشاق، ونسيت هذه المتاعب وهذه المشكلات التي قد تحصل أحيانا، هي ما هي مستمرة، تحصل أحيانا. الريح ما هي مستمرة، والأمطار ما هي مستمرة، يأتي يوم مطر في السنة أو يوم في الشهر، وهكذا الريح تأتي بين الحين والآخر، ما هو مستمر، ليس بشكل مستمر. لكن حسنات الزواج من أعظمها إحصان الفرج وغض البصر، فالزواج يؤمنك من هذا الخطر العظيم، خطر الفرج وخطر البصر. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. فإذا تزوجت، نعم، حصل لك هذا الأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يكفيك الله عز وجل بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه. فهذه من أعظم الحسنات، حسنات الزواج. من أعظم حسنات الزواج الراحة التي ذكرناها، والسكينة والطمأنينة، واجتماع القلب والذهن، وذهاب الاضطراب والتزعزع الذي يعاني منه الشاب قبل الزواج. قال: لتسكنوا إليها، قال سبحانه: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن، طمأنينة، راحة نفس. فهذه من أعظم حسنات الزواج، أن تكون هناك امرأة تأوي إليها وتسكن إليها، تؤنسك وتخدمك وتقضي حاجتك منها، حسنة عظيمة من حسنات الزواج، تنسيك الأمطار والرياح والعواصف التي ربما وقعت بين الحين والآخر. من أعظم حسنات الزواج حصول الولد، حصول الولد، هذا الولد الذي قال الله عز وجل فيه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال فيه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. نطلب المال، أليس كذلك؟ الجواب بلى، كذلك نطلب الولد كما نطلب المال، لأن الله قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكما أنك تطلب المال، اطلب الولد. وطلب الولد لا يكون إلا إذا تزوجت. فهذا من أعظم مقاصد النكاح ومن أعظم حسنات النكاح، وبه تقر العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الزواج تحصل به قرار العين، وكذلك الولد يحصل به قرار العين. ربنا هب لنا من أزواجنا، انظر، وذرياتنا قرة أعين. فتقر عينك بالزواج وتقر عينك بالولد، ذكرًا أو أنثى، ذكرًا أو أنثى. الذكر واضح، لكن الأنثى ربما بعضهم يقول: كيف تقر الأعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن المؤنسات، فقد يجعل الله فيها بركة ونفع أكثر من الذكر، فتؤنسك وتخدمك وتقوم بحاجاتك ما لا يفعله الذكر الابن، فتقر بها العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهكذا يعني نفع الولد لا يكون في الدنيا بل بعد أن تموت، لا يكون في حياتك فقط بل بعد الممات، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن أو ابنة، يدعوان لك بعد موتك. فهذه من أعظم، نعم بارك الله فيكم، ماذا؟ حسنات الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الولد والإكثار والإكثار من الأولاد، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج الودود الولود، الودود أي التي تتحبب وتتودد إلى زوجها بكل ما يحصل به الود والحب، من زينة، من طعام، من خدمة، إلى غير ذلك مما يحصل به حب الرجل للمرأة. الولود كيف تعرف أنها ولود؟ قالوا: تسأل عن أمها، عن أخواتها، عن خالاتها، تعرف أنها امرأة ولود. قال بعض العلماء: والمناسبة بين الودود والولود أنها إذا توددت كثر جماعها، إذا توددت لزوجها كثر جماعها فيحصل الولد. فإني مكاثر بكم الأمم، يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة الأمم بأنها أكثر عددا. فهذا مقصد من مقاصد النكاح. وأعداء الإسلام من النصارى واليهود وغيرهم عرفوا مثل هذه الأمور، أنه إذا كثر عدد المسلمين صاروا قوة في الدين وفي الدنيا، فأتوا لنا بنظرية تحديد النسل. هذه نظرية ظهرت من عالم أو من خبير اقتصادي إنجليزي لا يحضرني اسمه الآن، اسمه أظن مالتس، يعني ذكر أنه السكان في زيادة، نمو السكان يزداد، زاد نمو السكان على الموارد الغذائية. اكتشاف عظيم، اكتشافا عظيما، أن نمو السكان يزداد على الموارد الغذائية. طيب، فقال: سيؤدي إلى حدوث كارثة في العالم، مجاعة، إذا زاد عدد السكان على الموارد الغذائية فستحدث مجاعة. فهذه تلقفها النصارى وبثوها في المجتمعات المسلمة، في المجتمعات المسلمة عبر أذنابهم، عبر ذيولهم، في أوساط المسلمين يبثون هذه النظرية. نظرية إيش؟ تحديد النسل، تحديد النسل. يكفيك واحد، يكفيك ولد أو يكفيك ولدان، ثم اقطع النسل. ليش؟ حتى لا يزداد العدد، عدد السكان على الموارد الغذائية، فتحصل ماذا؟ المجاعة. وهم في نفس الوقت عبر كنائسهم، انظر، عبر كنائسهم يحرمون تحديد النسل، يحرمون تحديد النسل. لماذا؟ حتى يكثر عددهم، وبالتالي يسهل لهم القضاء على الإسلام وأهله، فيقل عدد المسلمين ويزداد عدد الكفار الكافرين، فبالتالي يتأتى لهم القضاء على الإسلام وأهله، هكذا يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الشاهد أن هذه نظرية خبيثة من النصارى روج لها في بلاد المسلمين، وحتى يخففوا من التسمية ومن الحقيقة قالوا لا نقول تحديد النسل ولا نقول قطع النسل، وإنما نقول تنظيم النسل، وهم يريدون تحديده وقطعه. وإلا تنظيم النسل في الإسلام أن تجعل بين الحمل والحمل الآخر فترة ترتاح فيه المرأة وتتفرغ للعناية بولدها، هذا أمر طيب وأمر حسن، تجعل بين الحمل والآخر فترة، لكن لا تقطع النسل. وهناك يعني طرق لقطع النسل يأتون بها هؤلاء النصارى عبر منظماتهم، المنظمات التي تدخل بلاد المسلمين هي منظمات تنصيرية ذات نشاط تنصيري، وأيضا ذات نشاط ربما في هذا المجال، مجال قطع النسل، يعملون عمليات لقلب المحبلة، لاستئصال المحبلة، يعملون أمورا والله هي جرائم في حد ذاتها وفي الحقيقة، لكن المسلمين أو بعض المسلمين لا يشعر، وربما خدع وربما كذب عليه عبر هذه التسميات التي لا تغير من الحقيقة. يسمونها تنظيم نسل وهو في حقيقته قطع النسل. أما تنظيم النسل بأن تجعل بين الحمل والآخر فترة تتفرغ الأم لرعاية طفلها وترتاح المرأة من تعب الولادة والحمل، هذا لا بأس به. الشاهد أن هذه النظرية الخبيثة هي أيضا امتداد لما كان يعتقده أهل الجاهلية، أن كثرة الأولاد يعني مع الفقر كانوا يقتلون هؤلاء الأولاد خشية الفقر، فنهاهم الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إيش؟ إملاق، خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق على الله، فالذي يسر الله لك الرزق سييسره لولدك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك إيش؟ خشية أن يطعم معك. فهذه من عادات من؟ من عادات الجاهلية. فهذه امتداد، هذه النظرية قطع النسل، قطع النسل هذه امتداد لعقائد أهل الجاهلية. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتزوج الودود الولود، العلة فإني مكاثر بكم إيش؟ الأمم. الأمر الثالث أو التعليل الثالث، طبعا إذا هذه هناك حسنات أخرى ربما للزواج غير ما ذكر، لكن الشاهد أن هؤلاء الذين ينظرون إليه نظرة سوداء، وأنه سيتحملون مشاق، سيتحملون أعباء، وسيتحملون مشاكل، نعم نقول انظروا إلى الجانب الحسن، انظروا للحسنات، انظروا إلى المصالح العظيمة، فإنكم إذا نظرتم إليها واستحضرتموها واستشعرتموها نسيتم تلك المشاق ونسيتم تلك الأعباء. الأمر الثالث والسبب الثالث والتعليل الثالث وهي العراقيل التي وضعت فيما يتعلق بأمر الزواج من مغالاة في المهور، من تكاليف باهظة، من حفلات زائدة تصل إلى حد الإسراف. فالجواب أن هذه ليست من الإسلام في شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هذه تصرفات سيئة من بعض الناس، وإلا فالإسلام نعم قد جاء بالتسهيل وجاء بالتوسط وجاء بالقصد وجاء بالتخفيف في أمر الزواج، كما روى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. وهكذا ذكر البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أعظم النساء أو أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، وفي رواية أيسرهن مؤنة، ومن يمن المرأة وبركتها أن يتيسر صداقها، أن يتيسر صداقها. فالإسلام جاء بالتيسير في أمر المهور، ما جاء بالمغالاة، المغالاة والتكاليف الباهظة وهذه الحفلات الزائدة التي تصل إلى حد الإسراف، هذه ليست من الإسلام في شيء. أمر الإسلام بالتوسط بالقصد، ولهذا أجمع العلماء على استحباب إيش؟ على استحباب التخفيف والقصد في أمر المهر. لا بأس إذا كان الرجل عنده قدرة، فلا بأس أن يزيد في المهر وأن يعطي أكثر، كما قال الله سبحانه: وآتيتم إحداهن إيش؟ قنطارا، أي من ذهب. فإذا كان عند الرجل سعة فلا بأس، لكن عندما يكلف الشاب فوق طاقته، يكلف بأمور باهظة، يكلف بحفلات زائدة، ويكلف بيعني أشياء تجعله ينصرف ويترك أمر الزواج من جراء هذه العراقيل، فيقال: هذا يا أخي ليس من الإسلام في شيء، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه تصرفات سيئة لبعض الناس، وإلا قد جاء الشرع بتسهيل المهور وعدم المغالاة فيها. ونحن عندما نقول عدم المغالاة وتسهيل المهور، لا تظن أنك ستأخذ امرأة يعني ماذا بسعر رمزي، لا، ستدفع مهرا، ستدفع مهرا نعم، لكن يكون هذا المهر يعني في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، لا يغالى فيه، لأنه ليس يعني لو كان مكرمة لكان أولى بهذه المكرمة أو المكرومة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ربما المغالاة في المهر كما ذكر أهل العلم تخلق في الزوج عداوة للمرأة، يقول: كلفتيني كذا وكذا، فيحصل في نفسه نوع عداوة لها، حتى في أدنى مشكلة وربما انفجر، يقول: الآن بخرج القديم والجديد. بسبب ماذا؟ بسبب الارتفاع أو التكاليف الباهظة التي دفعها. فمن بركة المرأة أنه يتيسر، يتيسر خطبتها ويتيسر مهرها ويتيسر حتى الوحام، قالوا: من بركة المرأة الوحام، يتيسر، هذا من بركتها، يعني يكون وحامها، ما يكون في أمور تقول لك: هات لي لبن العصفور، أو ما أدري، يعني تأتي بأمور يعني صعبة وشاقة، أو ربما تركت الطعام، بعضهن ما تأكل ولا تشرب شيئا، تجلس بجانب الباب فترة الوحام، يعني تعسر عليها أمرها. نعم، لكن من يمنها، من يمن المرأة أن يتيسر الخطبة، يتيسر المهر، يتيسر حتى الوحام. فالإسلام جاء بالتسهيل، ما جاء بالتعقيد أبدا، ولا جاء بالمغالاة أبدا، ولا جاء بهذه التكاليف الباهظة. فلا نتصور أن الزواج نعم شبح مخيف، لا، الزواج سبب للخير، الزواج طريق من طرق الخير، الزواج علاج عظيم للشباب، علاج عظيم للشباب، وهو أيضا علاج حتى من ذهابهم في التيارات المنحرفة الضالة. إذا تزوج الشاب وانشغل بامرأته وانشغل بأولاده ما يكون عنده مجال للأفكار الضالة، الأفكار المنحرفة، أفكار الإخوان، أفكار القاعدة، أفكار داعش، وأفكار هذه التنظيمات المخربة التدميرية. عنده زوجة، عنده أولاد، عنده بيت سيبنيه وسينشغل به وسيعود إليه وسيأوي إليه، ما هو فاضي لي ترهات ويعني ضلالات هذه التنظيمات، فسينقذها الزواج من أمور خطيرة. وهكذا أيضا الانحراف في مجال الشهوات سينقذه أيضا من هذه التيارات التي الآن أحاطت بنا. يعني سبحان الله، صرنا في زمن من جميع الجوانب، والله حصار عظيم، حصار ما بعده حصار، تيار الشبهات وتيار الشهوات، حصار عظيم خارج البيت وداخل البيت، حتى داخل البيت عبر هذه الأجهزة، عبر هذه الجوالات، عبر هذه الشبكات، عبر الدشوش، عبر القنوات، أنت محاصر بتيارين، تيار الشبهات، تيار الشهوات. فإذا كنت شابا أعزبا يا ويلك ويا سواد، ويا سواد ليلك. لكن إذا تزوجت وحصنت نفسك فإنك ستجد أبواب الخير تتفتح وطرق الخير تتفتح، ستكون يعني ماذا بإذن الله تبارك وتعالى ذراع بناء تبني هذا المجتمع وتبني بلادك وتعين نعم مجتمعك وأسرتك وأهلك. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أسأله جل وعلا أن يصلح لنا الأحوال وأن يصلح لنا المآل وأن يصلح شبابنا، أسأله جل وعلا أن يصلح الأبناء والبنات والآباء والأمهات والرجال والنساء، وأن يمن علينا بزوجات صالحات وبذرية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول نرجو منكم نصيحة لبعض الناس فيما يحصل من المنكرات في الزواج. النصيحة، بارك الله في الجميع، أن الإنسان لا يبدأ زواجه بمحرم، ولا يبدأ زواجه وحياته الزوجية بارتكاب ما يغضب الله وما يسخطه، بل يجب عليه أن يتقيد بشرع الله وأن ينضبط ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وأن يبدأ حياته الزوجية بما يرضي الله جل وعلا. فمن المؤسف أن نرى كثيرا من الناس بدلا من أن يشكروا الله جل وعلا أن يسر لهم وأنعم عليهم بهذه الزيجات، بدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى تجدهم يقابلون ويبارزون الله عز وجل بمثل هذه المنكرات من مزامير ومعازف وغناء محرم واختلاط رجال بنساء، غير ما ذكر في المحاضرة من حفلات زائدة ووصول إلى حد الإسراف، هذا كله مما لا يجوز. الإسراف لا يجوز والتبذير لا يجوز. وهكذا مثل هذه المنكرات أن تبدأ بها حياتك الزوجية بمعازف ومزامير وغناء محرم واختلاط رجال بنساء، كفران للنعمة، كفران للنعمة. وفي الحديث صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة. رنة عند مصيبة وهي النياحة، صياح ورفع صوت ودعاء بالويل والثبور عند الموت. ومزمار عند نعمة، إنها هذه الزيجات، فيأتي بالمزامير والمعازف والغناء المحرم واختلاط الرجال بالنساء ويبدأ حياته الزوجية بمثل هذه المنكرات. فهذا والله من كفران النعمة وعدم شكرها. وأيضا ما يتعلق بالمنكر الذي يتعدى ضرره إلى الغير، وهو ضرب الرصاص في مثل هذه الزيجات، فهذا يتعدى ضرره إلى الغير، هو في حد ذاته إسراف ووضع للمال في غير موضعه، إذ أن هذا الرصاص اشترى بالمال فيوضع في غير موضعه، يطلق في الهواء ثم يتعدى ضرره إلى الغير، يسقط الراجع على الأبرياء من رجال أو من نساء أو من صغار أو من كبار، فتحصل مثل هذه الجرائم، جرائم القتل وجرائم الجرح وسفك الدم. فيتق الله، ولنتق الله جميعا عند أفراحنا وعند أحزاننا، نحزن الحزن المشروع فلا ترتفع أصواتنا بالنياحة ولا بالويل والثبور ولا بالدعاء على الأنفس أو على الغير، ونفعل كما أمرنا الله عز وجل، الاسترجاع والدعاء بالرحمة والمغفرة، فإن الملائكة تؤمن. وعند الأفراح كذلك نتقيد بشرع الله فنفرح الفرح المشروع، تعمل النساء حفلة يحتفلن بالعروس ويغنين بضرب الدفوف الغناء الذي ليس فيه مجون ولا خلاعة ولا عشق، وإنما فيه الكلمات الطيبة، يغنين لأنفسهن ويحتفلن بهذه العروس من غير اختلاط بالرجال. وهكذا الرجل لا بأس، نعم، أن يحتفل مع أصحابه بغير ما حرم الله، بغير ما حرم الله من معازف ومن مزامير ومن غناء محرم. وهكذا نبتعد جميعا عن إيذاء الآخرين، سواء بالأصوات أو بهذه الأعيرة النارية. نتق الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول: بعض الناس يمنع زواج الصغيرات، فما هي نصيحتكم، خاصة وأنه وجد بعض من يروج لهذا؟ نعم، هذه أيضا مما يروج لها الأعداء، ويعنون بالصغيرة التي عمرها يعني أقل من 18 سنة، يعنون بالصغيرة التي عمرها أقل من 18 سنة، يعني من بلغت 18 سنة أو كانت 17 سنة فهذه يعدونها قصيرة ويعدونها غير صالحة للزواج، ويروجون لهذا، يروجون لهذا أعداء الإسلام عبر أذنابهم وذيولهم في أو في صفوف المسلمين. فالفتاة متى ما صلحت للزواج، سواء كان عمرها يعني 18 سنة أو 17 سنة أو 15 سنة أو 14 سنة إذا كانت مؤهلة للزواج وصالحة للزواج، هذا يعرفه الأب، تعرفه الأم. نعم أن البنت صالحة لأن تتحمل أمور الزواج، بعضهن قد تكون صغيرة، نعم لا تستطيع، فهذا يعني ينتظر حتى تكبر، ولكن أن تكون البنت مؤهلة وصالحة للزواج، تكون عمرها 18 سنة 17 سنة ثم يقال لا تزوج لأنها صغيرة وهي قادرة على وصالحة للزواج، فهذه من نظريات أعداء الإسلام، فلننتبه. فالزواج المبكر أمره مهم ومنافعه عظيمة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. نعم منافعه كثيرة الزواج المبكر سواء للرجل أو للمرأة، فمتى ما صلحت البنت للزواج وجاءها الكفء فلا تمنع، وجاءها الكفء الذي ترضى خلقه ودينه، وكانت ابنتك مؤهلة للزواج، نعم بغض النظر وقطع النظر عن العمر، فزوج على بركة الله. هذا يذكر أن الفتيات تتعذر بالدراسة الجامعية، كما ذكرنا أن الزواج سواء كان للرجل أو للمرأة لا يعطل عن التحصيل العلمي، لا يعطل أبدا عن التحصيل العلمي. والمرأة يعني ماذا بارك الله فيكم مستقبلها، هذه نصيحة لبناتنا ونسائنا، مستقبلها هو بيتها، مستقبلها هو بيتها، هذه هي المدرسة التي تخرج الرجال وتخرج الأجيال، ومتى ما أعددتها كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق، فيعني هذا هو بيتها وهذا هو مستقبلها وهذه هي وظيفتها الأساسية والتي خلقها الله عز وجل وجبلها على ذلك، أن تكون أما وأن تكون زوجة وأن تكون مربية لهذه الأجيال ولهذه الأسرة ولهؤلاء الأطفال من بنين وبنات، تضع هذا نصب عينيها، تضع هذا نصب عينيها. هذا يذكر ما نصيحتكم لمن يسيء التعامل مع زوجته ولا يحسن إليها. المرأة بارك الله فيكم خلقت من ضلع، يعني فيه عوجاج، لازم تفهم طبيعة المرأة أن فيها عوجاج، وهذا مما جبلها الله عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كم؟ الأربع. فالمرأة فيها عوجاج ولا شك ولا بد، فإذا ذهبت تريد أن تقوم، مثلا عندنا هذا العظم الذي في الصدر فيه ميلان، فإذا ذهبت تقومه تريد أن تجعله مستقيما إيش؟ انكسر. وهكذا المرأة إذا أردت امرأة يعني تكون مستقيمة معك في كل الأمور ما ستجد، لابد إذا كسر إذا قومت هذا التقويم ستكسرها، وكسرها طلاقها، وإذا بقيت معها على هذا العوج استمتعت بها وهي على هذا العوج، فأنت تتفهم طبيعة المرأة. وهكذا المرأة كالزجاج يحتاج إلى محافظة من الكسر، كالزجاج كالقوارير كما شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. وهكذا المرأة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسيرة، الأسيرة أسيرة عندك، يعني أخذتها من بيتها بيت أبيها، كانت في بيت أبيها ربما تأمر وتنهى

القادرين على تزويج أولادهم، قادر على تزويج ولدك وقادر على الإنفاق عليه، يجب عليك أن تزوجه. إذا كان ربما وقع في المحظور الشباب شهوات، فإذا كنت أيها الأب قادر على التزويج وقادر على الإنفاق، والولد الشاب ربما كان يدرس، يا أخي زوجه وأنفق عليه وأنفق على زوجته وأجرك على الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن أنقذ هذا الشاب وهذا الولد من الوقوع في الفتن، ومن الوقوع في المحظور، ومن الوقوع في الخطر العظيم، خطر الزنا، وهكذا خطر البصر والعياذ بالله. فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد.